سمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيد العلامة قدس سره الشريف: بيان الاستحالة. ما وصلنا؟ ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة وهو مخالف. كان الكلام في حقيقة الوجود، وقلنا بأن القول الأول الذي اختاره قدر المتألفين وأقام عليه البرهان هو أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة، أي لها مراتب مختلفة. في مقابل القول الذي ذهب إليه المشاؤون من أن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها، بعد أن ناقش المصنف رحمة الله تعالى عليه قول المشائين بأن الوجود ليس حقائق متباينة، وأن الدليل الذي أقاموه لإثبات ذلك أعم من المدعى، الآن يريد أن يقيم الدليل والبرهان لإثبات ما ذهب إليه قدر المتألهين، وهو مختار المصنف أيضا من أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة. فتوجد عندنا دعويان: الدعوة الأولى أن الوجود حقيقة واحدة، الدعوة الثانية أن هذه الحقيقة الواحدة مشتتة ولها مراتب مختلفة. أما الدعوة الأولى أيضا على طريق القياس الاستثنائي كما عودنا السيد رحمة الله تعالى عليه من أن الوجود لو لم يكن حقيقة واحدة لكان حقائق متباينة، واللازم باطل. لماذا لقائل أن يقول لماذا أنه لا يمكن أن يكون حقائق متباينة؟ يقول لأنه لازمه أننا ننتزع من هذه الحقائق المتباينة بقيد أنها متباينة، ننتزع منها ماذا؟ مفهوم الوجود الواحد المشترك المعنوي. تشوفون كيف احتجنا إلى ذلك الفصل الثاني. في الفصل الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن مفهوم الوجود واحد لا متعدد، هذا مطلب، وأن هذا المفهوم الواحد مشترك معنوي بين مصادقه، هذا أثبتناه في الفصل الثاني. هنا اللازم الذي يلزم بناء على قول المشائين هو أن المفهوم الواحد بقيد أنه واحد ينتزع من ماذا؟ ينتزع من مصادق متباينة بما هي متباينة، يعني ينتزع من المتباينات لا من الجهة المشتركة بين هذه المصادق، والتالي باطل، يعني أنه لا يمكن انتزاع مفهوم الواحد من حقائق متباينة لا توجد جهة اشتراكها. فالمقدم مثله، ما هو المقدم؟ أن الوجود حقائق متباينة. إذا علينا أن نثبت ماذا الآن؟ علينا أن نثبت بطلان التالي، وهو أنه لماذا يستحيل انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثيرون. وبيان ذلك يوجد وجهان لبيان الاستحالة. التفتوا جيدا. أولا المبادئ التصورية للبحث، تأملوا فيها. أن مفهوم الوجود واحد ثبت أي في الفصل الثاني. ان المنتزع عنه لا توجد جهة مشتركة فيه، هذا هو مدعى المشاري. قالوا انها حقائق متباينة بتمام ذواتها، اذا توجد جهة مشتركة؟ لا توجد جهة مشتركة، لا توجد اي جهة مشتركة. اذا نريد ان ننتزع هذا الواحد من الكثير، ولكن الكثير بما هو جهة مشتركة فيه لا بما هو متباين وكثير، بما هو متباين وكثير. هل يمكن ذلك او لا يمكن ذلك؟ تقول هذا محال. لماذا يستحيل ان ننتزع المفهوم الواحد من مصادق متباينة بتمام ذواتها؟ تقول وجهه الاول ان الفرق بين المفهوم والمصداق في اي شيء اساسا. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو ذلك الشيء الذي يحكي حقيقة مصداقه، وإلا إذا لم يكن حاكيا حقيقة مصداقه فليس مفهوما لذاك، ولا ذاك مصداق لما هذا المفهوم. إذا المفهوم هو الذي يحكي حقيقة مصداقه الخارجي، والمصداق هو ماذا؟ والمصداق هو الذي يمكن أن يفهم بذلك المفهوم. فإذا المفهوم والمصداق هذان شيئان لشيء واحد، شيء واحد، ولكن يوجد بينهما اختلاف أو لا يوجد؟ نقول نعم يوجد بينهما اختلاف، هو أن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود في الذهن، وأن المصداق هو المفهوم، أن المصداق هو المفهوم ولكن بوجود ذهني، وأن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود خارجي. إذا المفهوم والمصداق من حيث الذات والذاتيات واحد واثنان واحد، ولكن الاختلاف بين المفهوم والمصداق في ماذا؟ في الوجود الذهني والوجود الخارجي. حقيقة المفهوم أنه يحكي تمام حيثيات مصداقه. إذا فرغنا أن المصادق كانت متباينة بتمام ذواتها، المفاهيم يمكن أن المفهوم الحاكي يمكن أن يكون واحدا ولا بد أن يكون متعددا. هل يمكن لمفهوم واحد مشترك معنوي كما ثبت في الفصل الثاني أن يحكي عن حقائق متباينة بتمام ذواتها؟ إذا قلتم أنه يمكن يلزم أن يكون الواحد ماذا؟ يلزم أن يكون الكثير ماذا؟ واحدا. والوحدة والكثرة متقابلتان، هذه غير الوحدة والكثرة التي ذكرناها في الوجود، ها وستأتي الإشارة إليها في آخر الفصل، من أن هناك كثرة لا ترجع إلى الوحدة وهناك كذا ترجع الى الوحدة. هاي من الكثرات التي لا ترجع الى الوحدة بل تقابل الوحدة، ولهذا انت ان شاء الله في البطولة اللاحقة سيأتي البحث ان الموجود اما واحد واما كثير. هل هاي الوحدة والكثرة يمكن ان يجتمع في شيء واحد؟ لا، التقسيم، والتقسيم يقول ان الاقسام كل واحدة غير الاخر. هذا من قبيل ان تقول ان الحيوان اما انسان واما فرس، يمكن ان يكون شيء واحد انسان وفرس، الانسان يكون فرسا والفرس يكون انسانا، والاقسام بعضها مختلفه متغايره عن البعض الاخر، فالوحده في مقابل الكثره والكثره في مقابل الوحده. اذا الان نقرر البرهان بهذا الشكل، لو قلنا ان الوجود ليس حقيقه واحده بل ماذا؟ بل حقائق متباينة بتمام الذات، هذا احتفظوا بهذا القيد، وإلا إذا لم تقولوا بتمام الذات وجهة مشتركة وينتزع مفهوم واحد من الجهة المشتركة، كما أنه تنتزع أنت مفهوم الإنسان من مفهوم الحيوان من الإنسان والبقر والغنم، وما انتزعت هذا المفهوم أنت من الجهة المشتركة أو من الجهة المختصة؟ ومن الجهة المشتركة لا محظور فيه. لو كان الوجود حقائق متباينة بتمام الذات للزم انتزاع مفهوم الوجود الواحد من الكثير بما هو كثير، والثاني باطل، اذا فالمقدم مثله من ان الوجود ليس حقائق متباينة. إذا ينحصر الآن ماذا؟ في أن الوجود حقيقة واحدة، لأن المفروض أننا أبطلنا أن يكون حقيقة متواطية. السهل انتهي، هذا وجه من برهان. الوجه الثاني، لو صح أن ننتزع مفهوم الوجود الواحد من المصادق المتباينة بتمام الذات، هذا المفهوم إما أن يؤخذ فيه خصوصية هذا المصداق، بس أفترض أكو مصداقين أدنى مو أكثر، وهذان المصداقان ماذا؟ متباينان بتمام الذات، لا يوجد بينهما جزء مشترك. هذا المفهوم إما أن يؤخذ فيه خصوصية مصداق أليف، إذا ينطبق على باء لا، لأنه أخذ فيه مصداقية أو أخذ فيه خصوصية الأليف، وخصوصية الأليف غير قابل للانطباق على باء لأنه متباين بتمام الذات مع باء. أو لو أخذ في هذا المفهوم ماذا؟ خصوصية مصداق باء، إذا ينطبق على أليف لا، لأنه متباين بتمام الذات مع أليف. ولو أخذت فيهما الخصوصيتان معا، يعني خصوصية أليف وخصوصية باء، أخذناهما في المفهوم ولا ينطبق لا على أليف ولا على باء. لماذا؟ لأن أليف يوجد فيه أليف ولا يوجد فيه باء، وباء يوجد فيه باء ولا يوجد فيه أليف، والمفهوم مأخوذ فيه ماذا؟ خصوصيتان، وأتانا الخصوصيتان لا تنطبق لا هنا ولا هنا. فإن قلت ننتجع هذا المفهوم من الخصوصية المشتركة بينهما، نقول هذا كذب، لأنكم طرقتم أن هذه المصادر لا توجد بينهما خصوصية مشتركة. إذن نتيجة المقام أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام ذواتها. إذن المفهوم إذا ثبت أنه واحد، المصداق ماذا يكون؟ واحد أيضا، وهذا يثبت أن الوجود حقيقة واحدة، والمفهوم الموجود في الذهن أيضا مفهوم واحد. لهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن مفهوم الوجود يحمل على مصادقه بمعنى واحد، لأن الوجود حقيقة واحدة. هذا دليل آخر على إثبات أن مفهوم الوجود ماذا؟ مفهوم الوجود واحد، لا أنه مشترك معنوي. قال ولازمه، قل لماذا أن حقيقة الوجود واحدة وليست حقائق متباينة؟ يقول فلأنه لو لم تكن كذلك لكانت حقائق متباينة، كانت حقائق مختلفة متباينة بتمام ذواتها. حتى إن قلت كم يلزم ذلك، ما هو المحذور؟ يقول ولازمه، يعني ولازم كون الوجود حقائق متباينة هو كون مفهوم الوجود الواحد، وهو مفهوم ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما ثبت في الفصل الثاني كما تقدم، يكون منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة. لماذا قيد هذا القيد؟ باعتبار أن المشائي يقول متباينة بتمام الذوات بما هي متباينة، والتالي باطل، وهو أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بما هي متباينة. قد بيان الاستحالة، لماذا أن التالي باطل؟ يقول وجهين. الوجه الأول بيان الاستحالة، أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا حقيقة. فإن قلت بعد إذا كان أحدهما عين الآخر ذاتا، لعد لماذا نجد أن أحدهما يترتب عليه الآثار والآخر لا يترتب عليه الآثار؟ يقول لا يوجد اختلاف بينهما، ولكن اختلافهما في الذات والحقيقة، اختلافهما في الوجود، اختلافهما مو في الجزء المختص، اختلافهما إيه؟ في الجزء المشترك. المفهوم الوجود، وذلك الوجود مفهوم الوجود حقيقة الوجود، أحدهما عين الآخر في الجزء المختص، ولكن احدهما غير الاخر في الجزء المشترك. ذاتين وجود خارجي وهذا وجود ذهني. فلهذا يمكن ان نقول ان المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وان المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. من قبيل انك تقول طبعا مع قياس مع السابق ولكنه جهة اخرى من التشابه، انه عندما تقول زيد انسان، طب هاي الانسانية الموجودة لزيد في الذهن، زيد الذهني وزيد الخارجي، هاي الانسانية التي تحمل في الذهن والتي موجودة في الخارج واحدة او اثنان؟ واحدة. نفس الانسانية التي تحمل على زيد الذهني تحمل ماذا؟ على زيد الخارجي، ولكن مع هذا الفارق انه هذا زيد ذهني وليس زيد خارجي. ذاك منشأ لترتب الاثار وهذا ليس منشأ لترتب تلك الاثار. فمن حيث الذات والحقيقة المفهوم والمصداق واحد، ولكن الاختلاف في الوجود الذهني والخارجي. قال بيان الاستحالة ان المفهوم والمصداق واحد ذاتا، وانما الفارقون ماذا؟ كون الوجود ذهنيا او خارجيا، يعني ان المفهوم وجوده ذهني والمصداق وجوده خارجي، ولا من حيث الذات واحد. فلو انتزع الواحد بقيد انه واحد، والا لو كان للواحد كثرة يمكن من جهة كثرته ينتزع من الكثير بما هو كثير. فلو انتزع الواحد بما هو واحد، انتزع من ماذا؟ من الكثير بما هو كثير. لماذا تقولون من الكثير بما هو كثير؟ لان المفروض انها حقائق متباينة بتمام الذات، لا توجد جهة مشتركة. من الكثير بما هو الكثير، لكنه ماذا؟ كان الواحد بما هو واحد كثيرا. والمفروض ان الوحدة والكثرة متقابلتان، الوحدة غير الكثرة والكثرة غير الوحدة. كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهو محال لأن الوحدة والكثرة لا تجتمعان. هذه الوحدة والكثرة التي تقابل إحداهما الأخرى، مو الوحدة والكثرة في الوجود التي يمكن أن تنسجم الوحدة مع الكثرة. فلهذا في محله قسموا أن الكثرة تارة تنسجم مع الوحدة وأخرى لا تنسجم مع الوحدة. الكثرة التي تنسجم مع الوحدة الكثرة الناشئة من ذات الوجود، والكثرة التي لا تنسجم مع الوحدة الكثرة الناشئة من الماهيات. ولهذا قلنا أن الماهيات لتار كثرة أتى. فالكثرة كثرتان، كثرة لا تنسجم مع الوحدة لا ترجع إلى الوحدة، وكثرة تنسجم مع الوحدة وترجع إليها. الكثرة التي تنسجم كثرة الوجود بمراتبه، والكثرة التي لا تنسجم كثرة الماهيات فلا ترجع إلى الوحدة. هذا وجه. وجه آخر لبيان الاستحالة، وأيضا البيان الاستحالة، وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، حيث لابد أن تحفظ، وإلا من المصادق الكثيرة بما فيها جهة مشتركة فلا محذور أن ينتزع منها الواحد. لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، فإما أن تعتبر في صدق المفهوم على المصداق خصوصية هذا المصداق أمير، إذا لم يصدق على ذلك المصداق ضع، لأن المفهوم أخذ فيه حيث خصوصية لا يوجد في المصداق الثاني، لأن المفهوم أن المصادق متباينة بتمام الذات. وإن اعتبر في المفهوم خصوصية ذات المصداق وهو باء، إذا لم يصدق على المصداق أليف، لأن أليف متباين مع باء بتمام الذات. وإن اعتبر في المفهوم الخصوصيتان معا، إذا لا يصدق عليهما معا، لا على المصداق أليف ولا على المصداق باء. وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء من المصداقين. وإن قلت وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، يعني لم يؤخذ في المفهوم لا خصوصية باء ولا خصوصية أبي، طبعا هذا المفهوم من أين انتزع؟ انتزع منهما، ومنهما خصوصيتان، إذا لابد أن تقول انتزع من الجامع بينهما، هذا قلت لأن المفروض أنها حقائق متباينة. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، لا خصوصية أليف ولا خصوصية باء، بل انتزع هذا المفهوم منه، بل انتزع من القدر المشترك بين الخصوصيتين، لم يكن منتزعا، هذا خلفه لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير. وهذا أن الشيء لا يلتزم به، لأنه لا يقبل أن المصادر لها جهة اشتراك، بل يقول أنها متباينة بتمام الذات لبساطتها كما تقدم. لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، بل يكون الواحد منتزعا من الواحد، ولا نزعة ذلك، بل بما هو واحد، يعني منتزع المفهوم من الكثير لا بما هو كثير، بل بما هو واحد. هذا خلق كالكلي من قديم الإنسان، المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد، بين زيد وعامر وبكر وخالد، الصادق هذا المفهوم الكلي على جميع الأفراد. هذا خلق هف، يعني هذا خلق. لماذا خلق؟ لأنه هذا معنى أن المصادر بينها جهة اشتراك، وقد فرض المشائي أنه لا جهة اشتراك بين المصادر لأنها متباينة بتمام الذات، فتحصل أن الوجود حقيقة واحدة. الآن نأتي إلى الدعوة الثانية. الدعوة الثانية بعد لا يوجد مؤونة كثيرة في إثباتها، أن هذه الحقيقة الواحدة متواطية ومشككة. نقول لا مشككة. من أين تثبتون أنها مشككة؟ يقول يثبت أنها مشككة من اختلاف الآثار في الخارج. هذه الحقيقة عندما نرجع إليها نجد بعضها متقدمة، بعضها ماذا؟ متأخرة، بعضها قوية، بعضها شديدة، بعضها إلا، بعضها معلوم، وهكذا. هذا الاختلاف لو كانت الحقيقة حقيقة الوجود المتواطية ينبغي ماذا؟ أن لا نجد اختلاف، وحيث أننا نجد الاختلاف بالضوء، إذا حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. وهذا هو، وهذه هي الدعوة الثانية. إذا الدعوة الثانية بما نثبتها؟ نثبتها بالدليل الأول الذي ذكره المشائي. المشائي كيف أثبت أنها حقائق متباينة؟ قال اختلاف الآثار. نحن أولا نقول حقيقة واحدة، ولكن مو حقيقة واحدة متواطية، بل حقيقة واحدة مشككة. من أين تثبتون التشكيك؟ نقول اختلاف الآثار في الفرق. نحن نجد بعضها متقدم متأخر إلا معلول قوي ضعيف وهكذا. وأما أن حقيقة الوجود مشككة وهي الدعوة الثانية إثبات التشكيك، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة، نحن نجد أن بعضها وجود ضعيف وبعضها وجود قوي، بعضها إلا بعضها معلوم. المختلفة التي هي أي هذه الكمالات الحقيقية متفاضلة، ولكن هذه الكمالات الحقيقية خارجة عن المراتب، خارجة عن الحقيقة، لا أم أنها عين تلك الحقيقة. بعد أشرنا إلى فيما سبق أنها لا يعقل أن تكون خارجة عن الحقيقة، لأنه إما هي عرض فيلزم أن تكون غير الوجود، وأطالة الوجود تفصل كل ما هو غير للوجود، إما هي جزء مقوم كالجزء الماهوي يلزم أن تكون كل مرتبة ماذا؟ مرتبة من جزئين. وقد إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن الوجود بسيط وليس بمرتب. إذن هذه المراتب، هذا التعدد خارج عن الحقيقة أم هو عين تلك المراتب؟ هذه التعددية، هذه الخصوصيات المختلفة، لا نقول أن تلك الخصوصيات تلك المراتب هي عين تلك الحقيقة، لأنها خارجة عن تلك الحقيقة. قال التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة الواحدة. وما هي تلك الكمالات الحقيقية المتفاضلة المختلفة؟ فالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل والعلة والمعلول ونحو ذلك. فهي حقيقة، قلنا فهي يعني مرجع الوجود ولكنه لماذا أنت باعتبار الخبر؟ فهي يعني أن الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها، هذا التكثر تكثر ينسجم مع الوحدة، لأن منشأه نفس الوجود لا أن منشأه خارج عن الوجود. إذا كانت الكثرة منشأها لا غير الوجود، يعني الماهية، تلك الكثرة لا ترجع إلى الوحدة بل تقابل الوحدة. أما إذا كانت الكثرة منشأها نفس الوجود فإذا ماذا؟ تجتمع مع الوحدة. وهذا معنى قول القائلين أن الوجود واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد، لأن هذه الكثرة نابعة من نفس تلك الوحدة، نابعة من نفس تلك الحقيقة. وهذا معنى قول القائلين في مغفة الحكمة المتعالية من أن ما به الامتياز في الوجود يرجع إلى ما به الاختلاف، وأن ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الامتياز، لأنه لا غير الوجود حتى يرجع إليه ما به الاختلاف. وهذا هو الذي يسمى في كلماتهم بالتشكيك الخاصي. في مقابل ماذا؟ في مقابل التشكيك الذي تقعونه في المنطق بأنه التشكيك العامي. إن قلت ما هو الفرق بين هذين التشكيكين؟ الفرق أشرنا إليه، التشكيك العامي ما به الاختلاف لا يرجع إلى ما به الاتفاق. إن هذا الجسم أبيض وهذه الورقة بيضاء، هذا يوجد جهة اشتراك أو لا يوجد؟ نعم، جهة الاشتراك ما هو؟ البياض فيه شدة وضع، وجهة الاختلاف ما هو؟ هذا جسم وليس جسم الأرض. فإذا رجع ما به الاختلاف إلى ما به الامتياز هو ماذا؟ هو التشكيك الخاص. في مقابل ماذا؟ في مقابل التشكيك العام الذي لا يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاختلاف. هذا أولا. وثانيا أنه في التشكيك العامي الشديد ليس ألك للضعيف ولا الضعيف معلول للشديد، لكن في التشكيك الخاص الشديد أن للضعيف والضعيف معلول للشديد. هذه المراتب مترتبة طولا، كما أشرنا بالأمس أن كل مرتبة أعلى هي علة للمرتبة الأدنى، وكل مرتبة الأدنى هي علة ماذا؟ للمرتبة الأعلى. هذا البياض الشديد الموجود في هذه الورقة وذاك البياض الضعيف الموجود في الحائط، هذا الشديد أن ذاك البياض لا علاقة لأحدهما بالآخر. إذن في التشكيك الخاص الشديد إلا والضعيف معلول، ولكنه في التشكيك العامي ليس كذلك. ولهذا يقول وأيضا تهيئة الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها يرجع فيها، أي في هذه الحقيقة، كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وكل ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز. وهذا هو التشكيك الذي يقال في الوجود، الذي يقال في مدرسة الحكمة المتعالية. هذا غير التشكيك العامي الذي يقال في المنطق، بل هذا هو التشكيك الخاصي. إذن إلى هنا انتهينا من الفصل الخامس. في الفصل الرابع أثبتنا ماذا؟ أن الوجود أصيل للماهية. في الخامس أثبتنا ماذا؟ في الرابع أثبتنا أن الوجود أصيل. في الخامس ماذا أثبتنا؟ أن هذه الحقيقة واحدة مشتتة، لا متواطية ولا متباين. والآن يأتي هذا السؤال، شوف الترتب المنطقي بين الفصول. هذا الوجود الواحد المتكثر المشكك، لأنه تبين أن التشكيك يعني كثرة المراتب بعد، إذا نستطيع أن نقول هذا الوجود الواحد المتكثر. ولا يقول لنا أحد أنه كيف يكون واحد المتكثر، بعد جوابه اتضح. هذا الوجود الواحد المتكثر، هذا التكثر بما يتميز بعضه عن البعض الآخر، بما تتعين هذه المراتب؟ هل يوجد هناك مميز للمراتب بعضها عن البعض او لا يوجد؟ هل يوجد معين لهذه المراتب او لا يوجد؟ من هنا ندخل في بحث جديد، وهو في ماذا او في ما يتخصص به الوجود. مراد من التخصص هنا يعني التميز، التعين. طبعا عندنا اصطلاح اخر ان شاء الله لعله ياتي في ابحاث اخرى، وهو التشخص. التشخص أمر غير التميز والتعين. هذه المرتبة بما تتميز عن هذه المرتبة؟ فلهذا قالوا أن التميز أمر نسبي، يعني إذا أردنا أن نميز هذه المرتبة عن هذه المرتبة بما تتميز؟ هذه المرتبة متخصصة عن هذه المرتبة، لها تعينها الخاص وهذه لها تعينها الخاص. التعينات بماذا يكون؟ يقول أن التخصص يكون على ثلاثة وجوه. الوجه الأول للتخصص للتعين والتميز هو هذا، أنه إذا لاحظنا حقيقة الوجود كاملة، وهذه الحقيقة مقصود منها شنو؟ مقصودكم من الحقيقة يعني ما يقابلها العدم. هذه الحقيقة يقابلها ماذا؟ العدم. هذه الحقيقة لو لاحظنا في وسطها في باطنها نجد أن فيها واجب، فيها ماذا؟ ممكن. الآن لسنا بصدد النظر إلى المراتب بما هي هي، وإنما نظرنا إلى الحقيقة بما هي هي. هذه الحقيقة لا يقابلها ماذا؟ إلا العدم. هذه الحقيقة بما تتعين؟ هل تتعين بأمر خارج عن ذاتها أو متعينة بنفس ذاتها؟ خارجها ماذا؟ خارجها العدم. فهل يمكن أن تتعين هذه الحقيقة بأمر خارج عن ذاتها أو هي متعينة بنفس ذاتها؟ فإذا التخصص الأول للوجود هو تخصص نفس الحقيقة، مو مراتب الحقيقة، ها، نفس الحقيقة التي تشمل كل تلك المراتب في قبال العدم، هذه تخصصها بنفس ذاتها. ويشيرون في آخر هذه الجملة بجملة أخرى، يقولون هذه الحقيقة القائمة بذاتها. لماذا يقولون القائمة بذاتها؟ لأن خارجها ماذا؟ هو العدم. فهل يمكن أن تكون هذه الحقيقة قائمة بغيرها؟ إذن الواجب في بطن هذه الحقيقة، لا أنه خارج عن هذه الحقيقة. ما أوصلت المطلب إلى الإخوة؟ شوفوا الآن إحنا مو نظرنا إلى، إحنا مو في المدعى قلنا حقيقة الوجود المشتتة، الآن التشتيت ما عندنا شغل به، يعني المراتب ما عندنا شغل فيها، نظرنا إلى نفس الحقيقة، هذه الحقيقة قبالها ماذا؟ العدم. هذه الحقيقة بما تتميز عن العدم؟ تتميز بأمر خارج عن نفسها أو بأمر في داخل نفسها؟ بنفسها، بنفسها، لأنه لا يوجد خارج عن هذه الحقيقة إلا العدم. خب يضيفون الجملة إلى هذه، ما هي تلك الجملة؟ يقولون القائمة بذاتها. إن كان البحث مرتبط ببحث العلة والمعلول، ولكنهم يأتون بها لماذا؟ يعني يريدون أن يقولون أن هذه الحقيقة لا تتصورون أن لها خارج عنها، لأنه لا خارج عنها إلا العدم. فإذا علتها أين؟ علتها في بطنها. يعني أن هذه الحقيقة إما كلها واجبة، إما كلها ممكنة، إما بعضها واجب وبعضها ممكن. وهذا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الخاص سنثبت عن طريقه إثبات وجود الله. نقول هذه الحقيقة ثابتة وجدانا وضرورة، تمام؟ ممكنة، واجبة، أو فيها واجب وممكن. فإن قلت ممكنة يلزم وجود المعلوم بلا علة وهو معان، إن قلت واجبة يلزم أن تكون موجودة كلها في عرض واحد، مع أنه نجد بعضها موجود بعضها بعد ذلك يوجد، إذا ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة دائما لابد أن تكون موجودة. إذا فيها واجب وممكن، فنثبت من خلال هذه الحقيقة الثابتة عند الإنسان بالضرورة وجود الواجب سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يسمى في كلماتهم ببرهان الصديقين. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في أول الإلهيات بالمعنى الأخاص، يعني في العلم الربوبي. فلهذا قال فيما يتخصص به الوجود، يعني ما يتميز ما يتعين. تخصص الوجود مو تخصيص الوجود، في العبارات أكو تخصيص غلط في بعض النسخ، تخصص الوجود. تخصص الوجود بوجوه ثلاثة. الأول تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة. طب الواحدة ثبت في الفصل السابق، الأصيلة ثبت في الفصل قبله هو الفصل الرابع. هذا التخصص بماذا؟ بنفس ذاتها، لأنه لا غير حتى يكون تخصصه بالغير. ثم يضيفون هذه العبارة القائمة هذه الحقيقة بذاتها، لأنه لا خارج عنها حتى تكون هي العلة بهذه الحقيقة. وهذه إشارة إلى أنه ماذا؟ أن هذه الحقيقة إما واجبة إما ممكنة، إما واجبة وممكنة. وفي الإلهيات نثبت أنها واجبة وممكنة، مرتبة منها واجبة وباقي المراتب ممكنة. التخصص الثاني، الوجه الثاني للتخصص هو أن ننظر إلى المراتب، يعني إلى التشكيك. هناك نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى الحقيقة الواحدة، هنا ننظر إلى المراتب. نقول هذه المراتب متميزة بعضها عن البعض الآخر، ولكن تميزها بماذا؟ بنفس خصوصيات مراتبها التي هي عين المراتب. فهنا التميز خرج عن الوجود أم بنفس الوجود أيضا؟ أيضا بنفس الوجود. إذا من هنا يتبع أن التخصص الأول بنفس الوجود، التخصص الثاني أيضا ماذا؟ بالخصوصيات الموجودة في المراتب. وهذه الخصوصيات كما أشرنا هي ماذا؟ هي نفس حقيقة الوجود، نفس حقيقة تلك المرتبة. إذن التخصص الثاني أيضا نابع من الوجود. والقسم الأول والقسم الثاني من التخصص نسميه التخصص الوجودي أو التخصص الذاتي. يعني هذا التخصص نابع من الوجود أو ليس من غير الوجود. التخصص الذاتي يعني نشأ من ذات الوجود، لا أنه من أمر خارج من الوجود. قال وثانيها تخصص تلك الحقيقة بخصوصيات مراتبها، ولكن غير الخارجة تلك الخصوصيات عن المراتب، بل هي عين تلك المراتب كما أثبتناه في الفصل السابع. الخصوصية الثالثة أو الوجه الثالث للتخصص وهو ما يسمى عندهم بالتخصص العرضي، بالتخصص الماهوي الذي يلحق الوجود بالعراض لا بالذات. فالوجود في نفسه لا اختلاف فيه من هذه الجهة، ولكن الماهيات تلحق الاختلاف بعرضها، حيث أن الماهيات متغايرة بالذات، والوجود بناء على أصالة الوجود متحد مع الماهية. إذا يلحقه الاختلاف والتخصص من أين؟ من نفسه لو من الماهيات لو لا من الماهيات. فلهذا يسموه هذا التخصص تخصص عرضي متخصص ذاتي، يسموه تخصص ناشئ من الماهية، لا أنه ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الوجود. فلهذا قالوا أن التخصص على قسمين للوجود، إما تخصص ذاتي إما تخصص عرضي، إما تخصص وجودي إما تخصص ماهوي. قال وثالثها تخصص الوجود بإضافة الوجود إلى الماهيات. أنت تقول وجود الإنسان، وجود البقر، وجود السماء، وجود الأرض. هم هذا الاختلاف اللي دا يحصل في هذه الوجودات من أين دا يأتي؟ يأتي من نفس الوجود؟ تقول لا، من هذه الإضافة التي حصلت للوجود. نفس ما ذكرناه أن مرتبة من النور الحسي عندما تنعكس ماذا؟ على زجاجات مختلفة الألوان. قم هذه الزجاجات المختلفة الألوان كل واحدة منها تعكس النور بالنحو الخاص بها. قم هذا الاختلاف الموجود للنور هذا نشأ من نفس النور؟ لا، النور حقيقة مرتبة واحدة لكن نشأ من القوابل. هنا أيضا قالوا أن هذا الاختلاف، هذا التعين، هذا التميز نشأ ماذا؟ من الماهيات التي أضيف إليها الوجود. تقول وثالثها تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات وعروض الوجود للماهيات. تقول الإنسان موجود، البقر موجود، فهنا المحمول هو الوجود والموضوع هو ماذا؟ هي الماهيات. فيختلف الوجود خب يختلف بنفسه، قال لا باختلافها يعني باختلاف الماهيات. اذا هاي الباب باب سببية يعني بسبب الماهيات لا بسبب نفس ذاته. فيختلف الوجود بسبب اختلاف الماهيات. خب هذا الاختلاف شو نسميه؟ اختلاف بالذات؟ قال لا بالعرض. هذا بالعرض متعلق بيختلف. فيختلف الوجود بالعرض. خب لماذا يختلف بالعرض بالذات وين؟ قال الاختلاف بالماهيات بالذات. وهذه هي الكثرة التي لا ترجع الى الوحدة. هذا هذه الكثرة التي تلحق الوجود من الماهيات هي لا ترجع الى الوحدة. هاي الكثرة التي تقابل الوحدة. اما تلك الكثرة التي كانت في التخصص الثاني ماذا؟ ترجع الى الوحدة لانها ناشئة من نفس الوجود. هاي المطالب الاخوة اريد يحضموها جيدا حتى يتضح بان الذين يناقشون او الذين يقولون ان صدر المتألهين امثال صدر المتألهين اساسا كلامهم لا يعقل. ما معلوم شو يقولون. واحد في عين كثير، كثير في عين واحد. شو يصير واحد هم واحد كثير هم كثير واحد؟ شوفوا شلون يصير خلط عندما يقولون واحد وكثير مقصودهم وين؟ الكثرة التي لا ترجع الى الوحدة. وصدر المتألهين انبين فالكثرة اخرى ترجع الى الوحدة. اشكال في هذا التخصص الثالث الاخوة يلتفتوا اليه جيدا. المستشفى هكذا يقول، يقول انتم قلتم فيما سبق ان الوجود اصيل وان الماهية ماذا؟ اعتبارية توجد بسبع الوجود. فالوجود اولا وبالذات، والماهية ثانيا وبالعرف. اذا كان الوجود هو الاصيل والماهية اعتبارية تابعة للوجود، بس شلون تستطيع هاي الاعتبارية تنقلب وتخصص الاصل؟ هذا معناه اذا استطاعت الماهية ان تخصص الوجود يعني هي الاصيلة مو الوجود. اذا استطاعت الماهية ان تخصص الوجود اذا الماهية لها اصالة او ليست لها اصالة؟ لها اصالة، والا اذا لم تكن اصيلة كيف استطاعت ان تخصص ما هو الاصيل؟ إذن هذا التخصص الثالث لا ينتجم مع مبناكم السابع من أن الوجود أصيل وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية. هذا التخصص الثالث إنما ينتجم مع مباني أصالة الماهية لا مباني أصالة الوجود كما اخترتم قبل ذلك. الشيخ العلامة وإن لم يبين هذا المطلب ولكنه تركه لبيان مثلا الأستاذ، الجواب على هذا واضح. الجواب ماذا؟ أن الذهن التفتوا جيدا، نحن إذا كنا نقول ثبوتا وفي الواقع أن الماهية تخصص الوجود، هذا الإشكال واضح، وهو أن الماهية اعتبارية كيف تستطيع أن تخصص الوجود الأصيل؟ نحن نريد أن نقول في مقام الذهن والحكاية عن الواقع الخارجي أن الماهية ماذا؟ تخصص الوجود، لا في الواقع الخارجي أن الماهية تخصص الوجود. لماذا في الذهن هكذا؟ لأنكم تتذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا أن الإنسان ارتباطه بالواقع الخارجي من خلال الوجود ومن خلال الماهية. من خلال الماهية الرابط الذي يربط الذهن بالخارج الماهية للوجود الماهية. والإنسان أساسا له أنس بالماهية لا أنه أنسه بالوجودات. فلهذا أساسا عندما تقول له إنسان موجود بقر موجود أساسا في النظرة الابتدائية يتصور أن الإنسانية في الخارج متحققة، وجود الإنسانية متحقق، البقرية في الخارج متحققة، لا وجود البقرية في الخارج متحققة. مع أننا قلنا أن أصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول وجود الإنسان متحقق لا الإنسان متحقق. ولكن حيث أن الذهن أنسه بالماهية يجعل الماهية موضوعا ويحمل عليها ماذا؟ الوجود. فيقول الإنسان موجود، فكأنه يعتبر الذهن الماهية أصيلة والوجود ماذا؟ عارض عليها. فإذا صار عارضا عليها فالماهية تخصص الوجود لأن لها أصالة في الذهن. فإذا كان لها أصالة في الذهن فتستطيع أن تخصص. إذن في واقع الآن الوجود هو المخصص، ولكنه في مقام الذهن، في مقام الحكاية، في مقام الإثبات، نحن نجعل الماهية مخصصة والوجود هو الذي يتخصص بالماهية. فلهذا يقول السيد العلامة في النهاية هناك يعبر، يقول اختلاف الوجود بالماهيات المنبعثة عن الوجود. يعني يقول لا تتصور أن هذه الماهيات تصير لها أصالة، لهذه الماهيات انبعثت ولكن في مقام الذهن استطاعت ماذا؟ أن تخصص الوجود. إلى هنا انتهينا من هذا البحث. هنا يوجد إشكال آخر. ما هو الإشكال؟ وهو أنكم تقولون أن الماهية هي الموضوع وأن الوجود هو المحمول، فتقولون الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة، وهكذا. هذه المقدمة. إذن في هذه القضايا الموضوع ما هو؟ الماهية للوجود، الماهية. المحمول ما هو؟ المحمول هو الوجود. هذه مقدمة خلوها على طرف الذهن. مقدمة ثانية، ثبت في محله من القواعد الفلسفية أن ثبوت شيء كالمحمول لشيء كالموضوع فرع ثبوت الموضوع، يعني المثبت له. هذا من قبيل ما يقال ثبت العرش ثم انقش. طب النقش متى يمكن أن ينقش الإنسان نقشا؟ ولابد أن يوجد هناك عرش، لابد أن يوجد هناك موضوع حتى يقع النقش عليه. القاعدة الفلسفية تقول أنه إذا أردت أن تحمل شيئا على شيء لابد أن يكون الموضوع له ثبوت تحقق في المرتبة السابقة على ثبوت المحمول. أنت عندما تقول الجسم أبيض، إذن لابد أن يكون لك جسم متحقق حتى ماذا؟ يتصف بأنه أبيض. ولكن هل يمكن أن يتصف ما ليس بموجود أنه أبيض؟ إذن المقدمة الأخرى حتى نبين الإشكال، أن ثبوت شيء وهو المحمول لشيء وهو الموضوع فرع على ماذا؟ فرع لثبوت المثبت له. وين مثبت له؟ ما هو الموضوع؟ يعني فرع ماذا؟ يعني أن يكون للموضوع وجود حتى يحمل عليه المحمول. معنى الفرعية هذا، يعني يكون للموضوع أصالة حتى يحمل عليه المحمول. اتضحت هذه المقدمة الثانية؟ نأتي نضمها إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى، الوجود محمول لموضوع محمول، الموضوع ما هو؟ الماهية. طبق القاعدة عليها، ثبوت الوجود، ثبوت الوجود لشيء يعني الماهية فرع على ماذا؟ فرع على ثبوت الماهية في الرتبة السابقة. فإذا لكي تحمل الوجود على الماهية لابد أن يكون للماهية وجود في الرتبة السابقة. قلت ثم المحمول في ذلك هل يكون للماهية وجود؟ تقول لا، لأن هذا الوجود الثابت للماهية قبل الوجود المحمول إما هو نفس الوجود المحمول أو غيره ولا ثالثا. إن كان نفس الوجود المحمول يلزم أن يكون المتأخر متقدما وهو محال، وإن كان غير الوجود المحمول فوجود آخر للماهية، فالثبوت آخر للماهية. وأيضا هو ذات أما كان الثبوت الوجود للماهية ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. يعني الماهية لابد أن تكون لها وجود ثاني قبله حتى يمكن أن يحمل عليه الوجود. لا يكون الوجود الثاني يحتاج إلى وجود ثالث فيتسلسل إلى نهاية. إذن كيف يمكن التوفيق بين قولكم أن الوجود يحمل على الماهية وبين التزامكم أن قاعدة الفرعية تقتضي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت؟ لا. من هنا ولدت أجوبة متعددة للجواب عن هذه الشبهة. الأجوبة تأتي والحمد لله رب العالمين.